أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الجهة الرابعة. وهي تقسيم الوزن باعتبار الموضوع وهو اللفظ، والموضوع لا وهو المعنى. هنا تقسيمات. التقسيم الأول هو تقسيم الوزن باعتبار سببه ومنشئه، وينقسم الوزن بهذا الاعتبار إلى الوزن التعييني والتعيني، والفرق بينهما أن سبب الوضع التعييني هو تعيين الواضع اللفظ المعين للمعنى المعين، هذا هو الوضع التعييني. الوضع التعييني عبارة عن تحقق الوضع وهو الارتباط بين اللفظ والمعنى بكثرة الاستعمال. إذا تحقق الوضع بكثرة استعمال لفظ في المعنى يسمى هذا القسم من الوضع وضعا تعينيا. وأما تقسيم الوضع باعتبار الموضوع وهو اللفظ، وباعتبار الموضوع لا وهو المعنى، فوجه ذلك أن الوضع كما تقدم يكون من الأمور الإضافية، والأمر الإضافي يحتاج إلى الطرفين وهما في مورد الوضع الموضوع والموضوع له، الموضوع وهو اللفظ والموضوع لا وهو المعنى. ثم ينقسم الوضع باعتبار الموضوع وهو اللفظ إلى قسمين: الوضع الشخصي والوضع النوعي، وينقسم بالاعتبار الثاني وهو الموضوع له، ينقسم إلى أربعة أقسام. وأما تقسيم الوضع باعتبار الموضوع وهو اللفظ إلى الشخصي والنوعي، فلأن الواضع حين الوضع لا بد عليه أن يلاحظ لفظ، كما لا بد عليه أن يلاحظ المعنى. ثم الواضع قد يلاحظ اللفظ يلاحظ لفظا معينا بمادته وهيئته، سواء كان معنى اللفظ جزئيا او كليا، يلاحظ بمادته وهيئته، كلفظ الذئب ولفظ الانسان، والموضوع لا في لفظ الزيت هو الجزئي وفي لفظ الإنسان هو الكلي. هذا هو القسم الأول. وقد يلاحظ القسم الثاني، قد يلاحظ الواضح حين الوصف، يلاحظ لفظا بمادته فقط، كالظاء وظاء وباء للدرب، يلاحظ هذه المادة في مقام الوضع لمعنى الظرف. هذا القسم الثاني. الثالث أن يلاحظ الواضع اللفظ بهيئته فقط دون المادة، كهيئة الفاعل، هذه الهيئة يلاحظ هذه الهيئة في ضمن أي مادة كانت، يلاحظ اللفظ بهذا العنوان، بعنوان الكلي الجامع بين المعاني الكثيرة من حيث المادة، كهيئة الفاعل سواء كانت في ضمن ذلك أو العالم أو القائم وغير ذلك. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة نقول أن الوضع في القسم الأول والثاني يسمى شخصيا، أي فيما إذا لاحظ واضح اللفظ بمادته وهيئته يسمى شخصيا، وكذلك إذا لاحظ اللفظ بمادته فقط يسمى شخصيا، إذ الملاك في شخصية الوضع هو لحاظ المادة المعينة، لحاظ المادة الممتازة أما عداه بالخصوصيات المفروضة. ومن الواضح أن القسم الأول والثاني من هذا القبيل، هذا الملاك موجود في القسم الأول والثاني، فيكون الوضع فيهما شخصيا. وأما الملاك في كون الوضع نوعيا، أن يلاحظ الواضع اللفظ بجامع عنواني أو بعنوان جامع بين الأشخاص، كهيئة الفاعل، كهيئة الفاعل. ومن الواضح أن الهيئة كهيئة الفاعل مندمجة في المواد غاية الاندماج، بحيث لا تحقق لها ذهنا ولا خارجا، لا تحقق للهيئة فقط ذهنا ولا خارجا، مجردة عن المادة. هيئة الفاعل لا تتصور مجردة عن المادة، بل إما في مادة الضارب أو العالم أو القائل. ولهذا لا محالة يجب وضع هذا اللفظ الذي تصور الواضع هيئته لأشخاصها بجامع العنوان كالفاعل، فيسمى الوضع حينئذ وضعا نوعيا. وأما تقسيم الوضع باعتبار المعنى الموضوع له فعلى أربعة أقسام، لأن الواضع تارة يلاحظ معنى جزئيا ويضع اللفظ لذلك المعنى الجزئي، هذا القسم الأول، فيسمى هذا الوضع شخصيا، فيسمى الوضع شخصيا وخاصا نظرا إلى أن الوضع تصور معنى الخاص، ويسمى الموضوع لا أيضا خاصا نظرا إلى أن الواضع جعل اللفظ بإذاء المعنى الخاص كوضع الأعلام الشخصية. القسم الثاني أن يتصور الواضع معنى عام كالإنسان مثلا، ثم يضع اللفظ ويضع الموضوع لهذا المعنى العام، يضع اللفظ لنفس ذلك المعنى العام، يتصور المعنى الإنسان ثم يضع لفظ الإنسان لهذا المعنى العام، فيسمى الوضع على هذا الفرض عاما والموضوع لا أيضا عاما. القسم الثالث أن يتصور الواقع معنى عام ويجعل لفظا لمصادق ذلك المعنى، لا لنفس المعنى، لمصادق ذلك المعنى كوضع الحروف على قول المشهور من هذا القبيل، فيسمى الوضع عاما والموضوع لا خاصا. القسم الرابع عكس هذا القسم، أن يتصور الواضع معنى خاص ويجعل اللفظ للمعنى العام، يتصور زيت ويضع اللفظ للمعنى العام وهو الإنسان مثلا. والوضع في هذا القسم يسمى خاصا والموضوع العام. وتسمية الوضع بالخاص والعام فرع للتصور المعنى، إذا كان المعنى المتصور خاصا فيسمى الوضع خاصا، وإذا كان المعنى المتصور عاما فيسمى الوضع عاما. غاية الأمر الموضوع لا أيضا تارة يكون عاما وأخرى يكون خاصا. هذه الأقسام الأربعة أقسام الوضع باعتبار المعنى الموضوع له. بعض هذه الأقسام الأربعة قد وقع في الخارج، ممكن ومع قطع نظر عن إمكانه قد وقع في الخارج، ولا خلاف بين العلماء في إمكانه ووقوعه كالقسم الأول والثاني. القسم الأول الوضع الخاص والموضوع الخاص كوضع الأعلام، وضع في الخارج كوضع الأعلام الشخصية. القسم الثاني وهو الوضع العام والموضوع العام قد وقع في الخارج كأسماء الأجناس. مثال هذا القسم أسماء الأجناس كالإنسان والفرس والبقر والحجر، هذه الأسماء الأجناس الوصف فيها عام وموضوع عام وقد وقع في الخارج موجود في الخارج. وأما القسم الثالث الوضع العام والموضوع الخاص لا إشكال في إمكانه، ممكن هذا القسم، وإنما الإشكال في وقوعه، هل وقع هذا القسم أم لا. والقسم الرابع وهو الوضع الخاص والموضوع لا العام وقع الإشكال في إمكانه أصلا لا في وقوعه، الإشكال إنما هو في إمكانه. والفرق بين القسمين مع الاتفاق في إمكان القسم الثالث والخلاف في إمكان القسم الرابع، الفرق بينهما أن الواضع في القسم الثالث تصور معنى عام وجعل اللفظ لمسابقه، فيقال أن هذا المعنى العام يكون حاكيا عن مسابقه، يمكن جعله مرآة لتعيين مسابقه أو مرآة لتصور مسابقه. إذ الوضع فرق للتصور فلا بد أن يتصور المعنى ثم يضع ذلك اللفظ للمعنى المعين، لا بد من التصور. ففي هذا الفرق يمكن جعل العام مرآة للخاص للأفراد والمصادر، كما يقول صاحب الكفاية قد يكون معرفة الشيء بمعرفة وجهه والعام وجه للخاص. فيمكن هذا القسم من الوضع، ولكن بخلاف القسم الرابع، في القسم الرابع الوضع تصور المعنى الخاص ووضع للمعنى العام، والخاص مع الخصوصية لا يمكن أن يكون حاكيا للعام مع العمومية، لا يكون وجها بالعام، إذ بين الخاص مع قيد الخصوصية والعام مع قيد العمومية تباين، والمباين لا يمكن أن يكون مرآة للموبايل، لا يمكن أن يكون وجها للموبايل، لا يمكن أن يكون حاكيا عن الموبايل. فعلى هذا الفرض لا يمكن تصور الموضوع له، وهو العام من طريق تصور الخاص، فلا يتحقق الوضع، لأن الوضع فرع لتصور المعنى الموضوع له. وفي هذا الفرض لا يمكن تصور المعنى الموضوع له فلا يمكن الوضع. فالوضع في هذا القسم هي الرابع، يكون مستحيل كما هو المشهور. هذا ملخص الكلام في أقسام الوضع باعتبار المعنى الموضوع له. ولكن هنا كلام طويل للنقض والإبرام في القسم الثالث والرابع. الحمد لله.